مسؤولون عن أعمالهم وعن أموالهم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وبما أنفقه، أنفقته لأولئك الذين يخرجون في الشوارع كالأنعام السائبة، أنفقته لأولئك الذين يمدحون كما تمدح الكلاب ويزعمون أنه من الأبكار. نعم، وهكذا عن عمره من ما درست صحيح البخاري. كنت مشغولا بالتمثيليات ومشغولا بالثمر، نهجر في الثمر. نعم، وكنت مشغولا ايضا بالاناشيد لما تملك القرآن عليه، وقد حفظت القرآن. أما السجاد وأنتم في حدثنا وأخبرنا ندع منك يا مسكين قبل 50 أو 4 سنين، أقول إن الإخوان المفلسين سينكبون الجهاد الأفغاني، والحمد لله حفظ الله ما قلت. الحزبية تنكب جماعة الحاكمة الذين كان منهم من هو مؤلف ومن هو محدث ومن هو مؤهل. شغلوا أنفسهم بجمع الأموال. أنا آسف على طالب العلم أن يشتغل بالشحاسة، سواء كان من الإخوان المفلسين أم كان من جماعة المرعب أم كان من جماعة الحاكمة. آسف جدا على طالب العلم. طالب علم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم يحسب الآيات: وما تنفقون من خير يوفى إليكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يحسب الآيات هذه ويتقنها ويقوم بها في المساجد. استحيوا وأكرموا العلم. مصالح تجلوا أخانا سعيد سعد الحسين خيرا إن يكون في كتاب الله من الإخوان المفلسين يمتهزون الفرص لجمع الأموال. الذي يهمس يعني غنيمة حصل الهرسة والبوتة الغنيمة التي حصلت بعد الجهاد الأفغاني. الناس قد أصبحوا من الجائش من الجهاد الأفغاني وستقوم به طلع علمانية كغيره، وبعدها غنيمة حركان الجهاد والبوسة والعرسة من أجل أن يتبدون الشحاجة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حدث أمر يقول من جهد جلس الغضاء جلس الإسرة فله الجنة، من جهد غاديا فقد غضى. أمر جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. أما السحي خذوا لكم مفرطون وفي الشوارع. أما بيوت الله فما بنيت إلا لذكر الله، ما بنيت للشحاذة. أنا أقول إن ينبغي أن يخرج

فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول أئمة من اقتطع شبرا من الأرض صوبه الله من شر أرضين. أمن أجل معهدك الذي تريد أن تحارب فيه السنة تخرب بيوت المساكين؟ نعم، اتقي دعوة المظلوم فإنها لن تنفعك، لن تنفعك الجهة التي تسيرك. ما أنت إلا عبد له. نحن لا نتكلم معك على أننا نتكلم مع عالم من العلماء أو على سبيل من الفقهاء، نتكلم معك على أنك نفس. نعم، آلة للشيوعيين والبعثيين ولأعداء الإسلام لضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بند طلبة العلم من الجذب للسجون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. اتبعها هنا بحسب امرئ من الشرع يحذر اخاه. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وارضه. يجب ان تعلم انك ستموت وان السنه ستبقى هي الشامخه والعاليه في الحديده وفي اليمن وفي اليمن. نعم، المساجد اخوان في الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله بمن عنده. ويقول ايضا لا تمر لاصحابه أيكم يحب أن يغدو إلى بضحانة ولي العذير فيأتي بنادتين كوماورين من غير اسم ولا بطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين. تعرف مدارس القرآن لأهل السنة في المساجد؟ تحاربها والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا الماهر بالقرآن مع الكفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتكاتع فيه وهو عليه شاك له أجران. تحارب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي انتفع بها المسلمون وتحرم بقاءها في المساجد. أنا أظن أن يسمع كلامي هؤلاء الصوفية الذين في السعودية ويغضبون على مرعي ويقولون تكسرت له قولة وجولة. لا لا، ما له قولة وجولة، له ما له قول وجولة. ماذا رجل مسكين استعمله بعض أعداء الإسلام لضرب دعوة أهل السنة في الحديدة، وإلا فماذا؟ أين مؤلفاتك يا مرعي؟ وأين أسربتك يا مرعي؟ وأين طلبتك؟ طلبة يخرجون إلى المساجد